حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ففي حديث ابن مسعود يقول: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا بالقسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثلها، وأعطى أناسا من أشراف العرب. فقال رجل من الأنصار: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما ابتغي فيها وجه الله. قال ابن مسعود: قلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيته فأخبرته، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كان كالصرف، ثم قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ لقد يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول ابن مسعود: قلت، يقول في نفسه: لا جرم، لا أرفع إليه بعد ذلك. هذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله ليذكر نموذجا ومثالا مما تعرض له عليه الصلاة والسلام من أذية المنافقين وصبر عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود رضي الله عنه يذكر في هذا الحديث ما حصل في وقعة حنين. وقعة حنين وقعة معروفة، خرج إليها عليه الصلاة والسلام على إثر فتح مكة، بعد أن فتح مكة في السنة الثامنة في السنة الثامنة من الهجرة، خرج إلى حنين. وحنين واد قريب من ذي المجاز، بعد عرفات مما يلي الطائف، بعد عرفات مما يلي الطائف، بينه وبين مكة 13 ميلا إسلاميا، أي ما يقرب والله أعلم ب30 كيل أو شيء من ذلك. فخرج إليها عليه السلام قبل نهاية رمضان بيومين على بعض الأقوال، حتى وصل إلى هذا الموقع في 10 من شوال. فكانت الوقعة في هذا الوادي أو في وادي أوطاس، على اختلاف بين أهل السير، بين المسلمين وبين الكفار من هوازن وثقيف وغطفان والجمعة التي جمعت للمسلمين. وفي هذه الوقعة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال عنها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكأن بعض المسلمين لما رأى عدد لم يكن للمسلمين عدد سابق مثله، قريب من 10,000 أو أكثر، فقال: لن نغلب اليوم من قلة. فبلغت هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاء لها وخاف من هذه الكلمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد يكلهم إلى نفوسهم وقوتهم. وإلا فالله تعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالحاصل هذه حصلت هذه الموقعة، وكانت هوازن قد أتت بجموعها وغنمها وماشيتها وإبلها، وكان من قول بعض الصحابة يقول: ما رأيت أحسن من صفوف الكفار، قد صفوا الخيل صفوفا والمقاتل صفوفا والإبل والغنم والنساء، وجعلوها يعني ترتيب غاية في التنظيم. فحصل أن المسلمين في أول الأمر انهزموا، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد قليل من المسلمين، حتى أمر عليه الصلاة والسلام العباس عمه رضي الله عنه أن ينادي بالناس: يا أصحاب السمرة، الأنصار، أين الأنصار؟ فصار ينادي، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه، فأقبلت الأنصار: لبيك لبيك يا رسول الله، حتى صاروا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره، وهو عليه الصلاة والسلام على بغلة بيضاء حتى مضى تجاه العدو، فكتب الله للمسلمين النصر وانهزم العدو وغنموا غنيمة عظيمة، إبلا كثيرة وأموالا كثيرة. ففي هذه الموقعة كان مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمون بالطلقاء، الذين من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة: أبو سفيان، وعدد من كبار القادة من قادة قريش، حكيم بن حزام، وقريب من 40. فهؤلاء يسمون المؤلف قلوبهم، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم تماما. فكان عليه الصلاة والسلام أولا من عليهم، وفي خطبته المشهورة: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فكان من قول عسل: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانوا مع المسلمين وخذلوا المسلمين، وكانوا من أسباب الهزيمة، حتى إن منهم من يقول لما شاف رأى أن المسلمين ارتدوا منهزمين قال: ألا بطل السحر اليوم، وبزعمه أن هذا سحر وأن الأمور ليست كما تظنون. فما لبث النصر أن نزل على المسلمين ورد الله كيدهم في نحورهم، ثم إنهم أسلموا وحسن إسلامهم بعد ذلك بتألفه عليه الصلاة والسلام لهم. فكان منهم من ذكر المؤلف، من ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه: عيينة بن حصن ابن بدر بن حصن الفزاري بن فزارة، وكان من كبارهم ومن زعمائهم، والأقرع بن حابس التميمي من شيوخ تميم ومن قادتهم. فالنبي عليه السلام صار يعطيهم، أعطى هذا 100 من الإبل، وأعطى الثاني 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى معاوية ابنه 100 من الإبل، وأعطى يزيد بن أبي سفيان كذلك، وحكيم بن حزام، إلى تقريب 40 من هؤلاء المؤلفة قلوبهم. كل هذا من أجل أن يتألفهم على الإسلام، ولأن وراءهم قبائل وجموع. فلما حصل هذا صارت هذه المقالة من رجل هو من حلفاء الأنصار وليس من صميمهم، يقال له معتب بن قشير، فقال هذه الكلمة لما رأى. وقيل أيضا، بل ورد في الحديث، أن بعض الأنصار رضي الله عنهم حصل منهم مقالة، فكان منهم من قال: ندعى عند الشدة وتعطى وتقسم الغنائم في غيرنا، وسيوفنا تقطر من دماء قريش. فهذه الكلمة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا سعد بن عبادة وهو من زعماء الأنصار، فقال له: يا سعد، ما هذه المقالة التي بلغتني؟ قال: هو ما سمعت يا رسول الله، وأنا رجل أمرؤ من قومي. قال له: أين أنت؟ قال: أنا أمرؤ من قومي. فأمره عليه السلام أن يجمعهم كما في حديث أنس، فجمعهم فاجتمعوا في قبة من أدم، وقال: لا يأتي إلا أنصاري. فلما اجتمع الأنصار رضي الله عنهم خطبهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا. فقال رؤساؤهم وهم أهل الدين والفقه: أما كبارنا وشيوخنا فلم يقلوا شيء، لكن هؤلاء من شبابنا قالوا: أندعى عند الشدة وتقسم الغنائم في قريش ويعطى فلان وفلان وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم تكونوا آلة فأغناكم الله بي. كل هذا يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال ما بالكم لا تجيبون؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا خائفا فأمناك، ومكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك وواسيناك. فقالوا الفضل لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال أترضون أو أما يكفيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصاروا رضي الله عنهم يبكون حتى أخضل الدمع لحاهم رضي الله عنهم، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام وقال إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في شأن الغنائم لما قسمها. فمن الأنصار وهم من صالحيهم من شبابهم الذين استعجلوا وقالوا ما في نفوسهم، ومنهم من هو منافق كمعتب بن قشير، فهذا منافق، هذا الذي قال هذه المقالة والتي يقسم فيها عليه لعنة الله. هذا القسم والله إن هذه لا قسمة ما عدل فيها وما ابتغي فيها وجه الله، حتى غضب عليه الصلاة والسلام وقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم تذكر عليه الصلاة والسلام، تذكر ما أمره الله به، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتذكر هذا الموقف، فتذكر يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فهو عليه الصلاة والسلام أولى منه بالصبر لأنه أفضل الأنبياء. وموسى رضي الله عنه معروف سيرته مع بني إسرائيل كيف آذوه في كل شيء، في كل مسيرته معهم وهو معهم في شدة وكبد وعناء، ما يخرج من موقف إلا ويشغلونه في موقف. فهذا من صبره عليه الصلاة والسلام. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الكلمة لما رأى من غضبه عليه الصلاة والسلام وأنه عفى عن هذا المنافق وتركه وشأنه، فرأى أنه لا مصلحة من أن يخبره عليه الصلاة والسلام ولا خطر عليه عليه السلام ولا على المسلمين، لكنه رأى أن هذا قد يزيد في غضبه عليه السلام وتضيق صدره، فقرر أنه رضي الله عنه لا يخبر عن شيء من ذلك، وإلا فهو عليه السلام قد أمر بالكف عن المنافقين وتركهم. لا تطع يا أيها النبي ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. فكان عليه السلام محققا التوكل ويجتنب أذيتهم والتحرش بهم. ولذلك لما عرض عليه أن يقتل رأس المنافقين وإمامهم عبد الله بن أبي بن سلول قال عليه السلام لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الصورة غير واضحة للبعيدين، ما يعرفون المنافق من المؤمن، فيبلغهم أن النبي عليه السلام يقتل من كبار أصحابه فيكون هذا صارفا للناس عن الإسلام. فهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام ومن حلمه وعطفه على الأمة، فقال بل نتركه ونتأنى به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، لا يتعرض لهم ويدافعهم بما يستطيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع